نعم. إيه نعم. شلون؟ بل نعم أكثر من حيث العدد يعني. كل حي يستخدم أنا عندي والله أعلم إن بعض الأنعام لا يحتاج إلى المطر إلى ماء حتى ما نسمع من بعض ما يحتاج إلى ماء وبعضهم ما يحتاج إلا قليلا جدا ها؟ أشياء كثيرة يعدون علينا يقول ما تحتاج إلى ماء أو إذا شربت لا تشرب إلا قليلا جدا يمكن في السنة مرة فإذا صح هذا فهو من الحكمة قد يكون هذا من الحكمة بعدم وصف بكثرة لكن يبقى عندنا الإشكال الثاني أشد من هذا أناسية كثيرا ما يبقى لها الإشكال الأول نعم أن الأنعام لا تستطيع وجود الشقة نعم ثلاث مكان إيه لكن الله ما ذكر لنا الشرب فقط ونصيح أنعام وأناسي الإشكال الثاني إن قوله أناسية كثيرا مع أن جميع الأناسية يشربون حسب ما قلت الأنعام يجب أن تكون كثيرا لأنه ما كلها أي أي نعم أي نعم وصفها بالكثرة ليس تقييد للشرب وإنما بيان الواقع أن الأناسية كثيرة يعني بالنسبة للأنعام يعني لا أنا أقصد الشرب الثاني يوهم أن هناك بعض الأناسية لا تصفى أو لا تستفيد على سبيل الشرب فنقول إن كثيرا ليس تقييد للشرب يعني لمن يشرب من الأناسية نعم وإنما بيان الواقع فقط أن هؤلاء الأناس كثيرون الذين يسخرون وهم كلهم لا تستطيعهم بالفترة لو أقول مثلا عندي رجال كثير عندي رجال كثير هل يفهم من ذلك أن فيه رجال آخرون ما حضروا ولا شيء؟ نعم ها؟ نعم الله أكبر رجال النعمة ليس لبيان حق الكثرة نعمة الله جميل في ناس كبيرين وخاص بالفعل أي ولهذا يقول جمع إنسان وأصل أن تكون كثيرا صفة للأنعام هذا الشيء نعم ما في ما يمنع من أن تكون صفة للكلمين هو الدولات الجمع أي هو هم قلنا المطابقة ولكن أورد علينا الأخ إبراهيم قال حتى أناسي أيضا جمع كثيرا يستوي فيها المفرد والجمع أنا بشوف ما لك شيء نعم ربما أن نعرف أن العام متفق على الأناسي لابد إذا نحن أن العام تفعى في المطار تفعى أناسي كذلك في العام له إذا قلنا إن كثيرا صفة للأناس والأنعام زال الإشكال نعم زال الإشكال الإشكال الثاني ممكن أن نقول مثل ما قال محمد يعني أنه يبين الله سبحانه وتعالى أنه أناس كثيرين ولا يلزم من هذا أن بعضهم لا يصفى وأن تكون الكثرة هذه يعني كثرة شاملة كثرة شاملة نعم مثل ما تقول الجند كثيرون نعم الجند كثيرون أو عند الأمير جند كثير كلمة جند كثير تشمل جميع الجنود وتصفهم بالكثرة أناسية تشمل جميع الناس وتصفهم بالكثرة أي لو قال أكثر طيب على كل حال يمكن إذا الإشكال الذي يتبادر في الأول التخلص منه بأي شيء بأن نجعل كثيرا صفة للأمرين أنعاما كثيرا وأناسية كثيرا وليس كقول الله تعالى وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فإن رجالا كثيرا ما تستطيع أن تكون كثيرا صفة للأمرين لأن مقدم على النساء

هي لكن بينهما برزخ. أنتم تقولوا الحين حقيقة الملوح والعلوم وحقيقة ليس يعني بينهما هذا سلحا كتبت هذا يعني حقيقة ما خالف أنا أقول أن السبب كتبت هذا وكتبت هذا أو مروحة هذا وحلوة هذا لكن كلمة بينهما فرضة الآن على التفسير على هذا أن الفاصل هو حقيقة هذا لا تتلائم مع حقيقة هذا يكون البرزخ ليس بينهما نعم يعني البرزخ شيء ثالث بينهما البينية تقتضي طرفان وشيء بينهما على كل حال نقول إذا كان القرآن يحتمل هذا المعنى والله أعلم لكننا ما لنا أن نتعد اللفظ الحقيقة كلمة البينية تقتضي أنها ثلاثة أطراف اثنان ووسط بينهما فإذا كان القرآن يحتمل وأمكن أن نجعل بينهما أي في حقيقتيهما وتكوينهما لأن الآن اللي فهمنا حين أن السبب عدم البغي ليس شيئا فاصلا بينهما إنما حقيقة تكوين هذا وهذا نعم نعم نعم ما تقدر تقول بينها وبينها وبيننا برضا العين مجرد لا ترى العين مجرد لا ترى ذا إيه كما فيها يعني لا ولا الحقيقة ما بينهم شيء يمكن ترى جاه في فاصل يعني شيء حال ما يمثل لا خلاف لكن بس إنه ما يندمج هذا بهذا عندما نعم يعني أقرب للإنسان ما في شك إنه ما نرى ما نقول هذا ليس من آية الله بس الكلام الشعري على دلالة القرآن على هذا فهل لنا أن نتجاوز بينهما برزخ لا يبغيان وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا هل لنا أن نتجاوز هذا ونقول المراد بالبينية هذه كناية عن أن حقيقة هذا لا تندمج بهذا كيف تتلمنا أو بينا اللي جاوز هو دخول الأنهار بالبحار نعم ونسيما العلم المقرد عليه طيب حول ما نظروا إلى بين ولهذا ضعفنا هذا القول احنا ضعفنا هذا القول لانه ما يمشي مسافه بسيطه ضعفنا هذا القول وقلنا هذا ما يمشي لانه مسافه بسيطه هم بالحقيقه ما اللي ينظر الى كلمه بينهما برزخ هي المانع اما كونهما لا يختلطان هذا واضح نعم برزخ هل هي حاجه حسي او بس مجرد قول حاجيا يعني مانعا فالمانع قد يكون الشيء نفسه قد يكون شيء نفسي وقد يكون غيره طيب إذا قلت بينك وبين صاحبك حجر لمكان مكان أيضا البحر ولكن نعم يبقى الحيز بيني وبين فلان من العلم نعم فرق العلم طيب فعلى حاجة معنى صحيح لأن العلم أصله معنى لكن الماء والماء اسم يبقان حيزا بيني على كل حال أنا ما أستطيع أن أجزم الجماعة الآن نحن نفسر كلام الله إذا كان القرآن يحتمل هذا المعنى الذي ذكره الأستاذ نبيل والذي موجود فهذا لا شك منه من إعجاز القرآن يعتبر إذا كان يحتمل إذا كان كلمة بينهما برزخ تمنع هذا الاحتمال ونقول أن البرزخية هنا الحقيقة يعني تقتضي شيئا ثالثا غير البحرين حين نقول الحمد لله هذا الذي اطلعنا عليه بالعلم نعم يكون من آيات الله سبحانه وتعالى وإن كان القرآن لا يدل عليه نعم يقال أن البرزخ هذا جزء من هذا وهذا ضئيل لا يعني عندما جاء كان كالحاجز ضئيل إذا ثبت هذا أن نقول النسبة أن مثلا اللي بينهم لا تكون ماء خالصا لا من هذا ولا من هذا لا تكون حلوا خالصا ولا مرا خالصا مثل هذا برزخ أتكون كالحاجة وهي كلمة برزخ ألا تقاس بالنسبة لبرزخ معروف يمكن من الدنيا والآخر يمكن الله أعلم نعم هو على ضوء أحيانا مكتشف علم لا بأس من إعطاء معنى معين لأنه أحيانا في غياب هذا الواقع العلمي تشكل التفسير أذكر أنا تفسير آية في سورة النور أو كبحر اللجية من فوق يغشاه موج من فوق الموج أكثر المفسرين قالوا بما أنه لا يوجد موجان فوق بعضهما فالفوق هنا تحمل على معنى من بعده موج